شرفنا وكثرنا محمد ابو اسماعيل سيد ورفاعه وربيع والحاج اشرف يسيبك مني انا لا رقبه بس مش كل الرقبه واحد يا لطفي ده في رقبه تشرب الميه بين منظورها وفي رقبه عليها الطلاق عايزه قطعها رقبه يا تتجوز صح يا بلاش يا تاخد المليحة يا بلاش تاخد مرة حلوة تغنيك عن الحرام مش الواحد يتجوز واحدة رقبتي عاملة زي الشجرة اللف وقول على الطلاق من بيتي حسب روح راجل مرة مش خرى واحدة تقوم على الصبح تقول لك صباح الخير ترزق مش واحدة تقوم على الصبح تقول لك صباح الخير تاخد ست اشهر في المركز لا واحدة نظيفة رقبة رقبة أبو إسلام يا حبيبي على الطلاق الحلو حلو على الطلاق يا ابني اللي واقع واقع يخرب بيت أبوك بقتيل اللي واقع واقع وانت وقعتك للرقبة يخرب بيت أبوك انت رقبة ما حقيقي اللي وقع يقدر يتجوز تاني اخ اخ يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با الله رقبت حبيبي حبيبي حبيبي ذهب والعقد خايل في انا اديت لا العين تاخد فيه مسك الحجاب قطعه يا تراب ورمي قالوا داخل شارع عدوك تموت قتيل انا قلت اللي حفه في الشارع داخل شارع عدو انا قلت اللي حفه في جمي العوازل العوازل خبصوني خبصوني يا سيد عشان يكرهوني في عشان حبيبي نشا بستان لكن النسر ملعوف في دخلت بستان الحبيب فاستعجب على اللي فيه ايه وصفة حبيبة ايه علامة محبوبك اتفضل يا مصاب يا عم حن علينا ابو كريم شوية ايه ده ابو كريم وارجع شوية لورا تاني يبقى ترجم يا مترجم باللغة العربية، واللي ما يفهمش المعنى ما يبقاش يدرك المعنى. وقول يا ابو كريم وسمعنا يا ابو اسلام. حلو كده يا سيدي، رقبة. اخ اخ اخ اخ رقبة حبيبي ده والعقد خاين فيه، اديته الحجاب يلبسه للعين تاخد فيه، مسك الحجاب قطعه جه التراب ورميده هو حبيب قلبي وانا ليا علامه فيه. بس ايه وصف حبيبه؟ ايه علامه محبوب؟ ابيض حبيبي طوالي والقلبات ومشرب من الباط، مش مرة تنفخ فيها تطير من قدامك. أبيض حبيبي طوالي ويملى الباط ومشرع يا جبل، وساعة ما اشوفه ما غدي قصاد عيني يجي معينه ويطلع امبارح العصر العصر كانت عليني العين بتطال. خليك مع الله وقوم اسمع قول على روحي، وازاي يفوتني حبيبي وانا مضيع عليه روحي. يا ناس يا عالم هاتوا لي حبيبي وانا مضيعكم على روحي، انا فرط في روحي ولا فرطش ابد فيك. سكفر النبي سكفر النبي. ظلموني الناس ظلموني جابوني الجنة وزابوني، ظلموني الناس ظلموني يا مجال كذاب وتهابوني. اخ منه وزه وزن منه منهم منه اللي ظلم. شكفر النبي يا جمال شكفر النبي يا يا بوي حاج سيد ابو خاص على طول برضو الحاج سيد، يبقى سيدي عيسى عشان خاطر عصام يا اخي. حتى الكلام انا رديت ان اللعاب روحت له بيت، حتى الكلام انا فهمت ان اللعاب روحت سبع. اخ منه وزه وزن منه، اخ منه وزه وزن منه منهم منه اللي عيروني ظلموني. لخصيبك النبي اللي يسلم على الصابر. حبيب قلبي سهرني ليل يا واد عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين حبيب قلبي سهرني ليل يا واد راح فين الغالي؟ جا سهرت ليالي منهم لله اللي صار عمود منهم لله يا واه. سفر النبي سفر النبي يا حصان يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. إليه يا زمان يا زمان يا زمان طب إليه يا زمان يا زمان يا زمان صحح يا دنيا مالك شبان طيحت جان ولاد الغرام وإليه يا زمان تحكم فيا والشم دل ويحشيل فيا طب الله يا زمان تحكم فيا والشم دل ويحشيل فيا اخ متى وظلم متى من قول لله اللي ظلموني على مين يجيب لي حبيبي قلبي على مين يجيب لي حبيبي قلبي صغرني ليل يا وادي حبيبي قلبي صغرني ليل يا وادي يا زمان يا زمان يا زمان صحيح يا دنيا مالك شبان طب يا زمان يا زمان يا زمان صحيح يا دنيا مالك شبان وديك يا زمان يا زمان يا زمان ظلموني الناس ظلموني